قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. هذا هو منشأ هذا الظن بدعوى الإيمان بالقدر، أن الأمور إذا كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى ومعلومة عنده ومكتوبة فلا حاجة إلى الأسباب. بناء على هذا الإيمان الذي لم يتمكن من قلب صاحبه، ظن أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، أن من آمن بالقدر وأن الأمور مكتوبة وتوكل على الله لا حاجة به إلى الأسباب. هذا الاعتقاد فاسد. أولا، جعل الشيخ يذكر بالجملة أنواع الاكتساب. من الاكتساب ما هو فرض وواجب إذا كان تعاطي الأسباب لأداء الواجب، وتعاطي الأسباب واجب، كتعاطي الأسباب للقيام بأداء ما عليه من نفقة الأهل والولد وحفظ نفسه من السؤال، وهذا واجب أوجب الله على الإنسان نفقة أهله وولده، وما في هذا المعنى تعاطي الأسباب للقيام بهذا الواجب واجب. وإذا كان تعاطي الأسباب للقيام بأداء التطوع، العمل التطوع كالحج التطوع مثلا، وطلب العلم التطوع الزائد على القدر الواجب، تعاطي الأسباب لكسب المال لهذا الغرض يكون مستحبا. وإذا كان تعاطي الأسباب لأمور عادية ولأداء بعض النوافل، إيجاد الأموال للقيام ببعض النوافل قد يكون مستحبا. وإذا كان تعاطي الأسباب لفعل المحرم أو لكسب الحرام وذلك يكون محرما، كبيع الخمر والقمار وغير ذلك. هذه بعض الإشارة التي أشار إليها الشارح، ولكنه قال قد عرف في موضعه. هذا أسلوب شيخ الإسلام، ومن أراد أن يطلع على التفاصيل يرجع إلى بعض كتب شيخ الإسلام في البحوث الفقهية حتى يقف على التفاصيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، مع ذلك يلبس لأمة الحرب، ولبسه للأمة الحرب سبب من الأسباب، فهو متوكل على الله، الله هو الذي يحفظه، ومع ذلك يتعاطى الأسباب ويمشي في الأسواق للاكتساب. وقد دخل الغار فرارا من شر أعدائه والذين يطلبونه في يوم الهجرة، كل ذلك من الأسباب. حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وأكل الطعام نفسه سبب من الأسباب، والمشي في الأسواق للبيع والشراء سبب من الأسباب، كل ذلك تعاطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين. إذن التوكل لا يتنافى مع الاكتساب. أصل التوكل اعتماد القلب على الله وحده، حقيقة التوكل ليس ترك الأسباب، بل حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله ثم الأخذ في الأسباب المشروعة. بعد الاعتماد على الله يأخذ الإنسان في الأسباب المشروعة ولا يعتمد على هذه الأسباب، يعتمد على الله في نجاح الأسباب نفسها. إذا كانت هذه الأسباب أسباب مباحة ومشروعة، وقد لا يجد الإنسان سببا مشروعا ويكتفي بالتوكل. التوكل أعظم سبب في نيل المراد والوصول إلى المقصود. الاعتماد على الله وحده هو السبب الوحيد في كل شيء، لكن مع ذلك شرع الله لنا تعاطي الأسباب إذا كانت أسبابا مباحة. أما من لم يجد سببا مباحا إلا الأسباب المحرمة، عليه أن يترك تلك الأسباب ويكتفي على الاعتماد على الله وحده. فإن كان في مكان وبحاجة إلى المال، في سفر مثلا لم يجد سببا لإيجاد المال الذي يحتاج إليه إلا بيع الخمر مثلا، وإلا لعب القمار، وإلا أن يفتح سالونا ليحلق اللحى، أي شيء من هذه الأسباب المحرمة، ما وجد غيرها من الأسباب، عليه أن يترك هذه الأسباب إذا لم يجد غيرها، ويتوكل على الله ويعتمد على الله ويلتجأ إلى الله. يقول الحافظ ابن القيم في مثل هذه الحالة: الإجابة أسرع، لأن التوكل قد يكون توكلا اضطراريا وتوكلا اختياري. من فقد الأسباب المادية إلا التوكل على الله والتجأ إلى الله ودعا الله وتضرع إلى الله، أسرع إجابة وأسرع تفريجا عنه. الأسباب الاختيارية التي هي مع تعاطي الأسباب المباحة. ولهذا يقول الشارح: تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة أو هدية أو يسميها زيارة أو يسميها كرامة. هذا توكل مشايخ الطرق في الغالب الكثير، وهم أغنى الناس. لو تتبعت مشايخ الطرق في كل بلد تجد أغنى رجل في البلد، من أي شيء؟ من كسب يده؟ لا. ورث من أبيه؟ لا. يجلس في زاوية ويعمل أسباب، لأسباب مخدرة لعصاب الجماهير، ويضحك عليهم ويدعي التوكل. ومما يفتخر به مشايخ الطرق يقولون: إن الشيخ الفلاني لم تلمس يده قط شيئا من النقود، ليس بحاجة ليلمس بيده شيئا من النقود، العمال كثيرون والخدم بلا حساب، تجلب الأموال إليه وتنمى، ما عليه إلا أن يتعاطى الأكل والشرب فقط. مثل هذا التوكل الكاذب، بل فيه غش وتضليل وعدم نصح للعباد، ليس من التوكل في شيء. هذا تآكل بأموال الناس بالحيل. ويقول الشيخ: وقد يكون ذلك من مكاس، من صاحب الجمرك والذين يجمعون الأموال بغير الطرق الشرعية، يعطوا مشايخ الطرق فيطلبون منهم الدعاء ليحفظ لهم أموالهم ويوسع لهم في أرزاقهم. هكذا مع هذا التوكل يدخلون في إفساد عقائد الناس وصرف العباد عن الله إليهم. أخيرا: إنما يتوكل الناس عليهم لا على الله، وهو ادعى التوكل على الله وجلس، والناس اعتمدت عليه وتركت تركت رب العالمين واعتمدت عليه. وقد يكون من والي شرطة، أي مدير شرطة. مدير شرطة ليس في كل مكان يأكل الحرام، لكن في بعض الأبقار قد يكون كسبه من الحرام لأنه يظلم، يسجن هذا ويضرب هذا وينهب مال هذا، وهذا يختلف باختلاف الأقطار والأمصار، وليس في كل مكان يكون والي الشرطة أي مدير الشرطة يعني ظالما وآكلا للحرام. وهو مبسوط في موضعه من كتب الفقه، لا يسعه هذا المختصر، والمسألة جاءت استطرادا وليست من موضعنا، من موضوعنا الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، وهذا نوع من الاستطراد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تقدمت إشارة إلى بعض الأقوال التي في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية. يقول ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، هذه أمور ثابتة لا تمحى، أما ما عدا هذا من الأمور كلها إن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت أو يثبت ما يشاء غير هذه الأشياء الأربعة. هذا رأي حبر الأمة ومفسر القرآن ومن دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، ويعتمد على كلامه في مثل هذا الكلام في مثل هذا المقام. ويقول بعضهم إنه يمحو ذنوب بعض العباد فيغفر لهم ويثبت ذنوب الآخرين ولا يغفرها. وهناك أقوال، ولعل أحسن الأقوال التي يعتمد عليها أو أحسن قول من هذه الأقوال هو قول ابن عباس إن شاء الله. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي في تفسيره، قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، كذبهم الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، أيام الله تعالى كلها عنده على حد سواء، السبت والأحد والجمعة وغيرها. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: كل يوم هو في شأن، من شأنه سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا أي الأسير، ويفرج كربا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله سبحانه وتعالى التي يحدثها في خلقه. هذا معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبر النملة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، أي ما أخطأ العبد في علم الله، كتب الله بأن هذا الشيء لا يصيبه، لم يكن ليصيبه. وما أصاب العبد في علم الله، ثبت في علم الله أن هذا الأمر وهذا الشيء يصيب العبد خيرا أو شرا، لم يكن ليخطئه بل يجب أن يصيبه،

وليس لديه شبهة فهو كافر كائنا من كان. في مثل هذا لا نقول أشعريا أو معتزليا أو سنيا، ولكن نقول من أنكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة وليس لديه شبهة في هذا الإنكار يكفر. هذا يكاد أن يكون محل إجماع بين السلف. فإن الله تعالى، لأن في ذلك تكذيب، سر الكفر أو سبب الكفر في ذلك تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك تساهلوا في المتأولة، لأن المتأول له شبهة، المنكر الجاهد لا شبهة له، ولكن المتأول قد تكون له شبهة ويعذر. وخصوصا صغار طلبة العلم اليوم من طلبة الأشاعرة في نظر أن لديهم شبهة تمنع أو تمنعنا من تكفيرهم، لأنهم درسوا هذه العقيدة على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يعلموا في المنطقة التي نشأوا فيها غيرها، وهو الإسلام الذي عرفوه، ووجدوا على ذلك شيوخهم وآباءهم وأهل منطقتهم. فإذا تحولوا إلى مكان آخر فتبين لهم الحق وعرفوا أن ما درسوه ليس من الإسلام في شيء، أو فيه أخطاء كثيرة وضلالات كثيرة مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لهم ذلك، قامت عليهم الحجة وزالت الشبهة. هنا يأتي التصريح بكفر من أنكر شيئا من صفات الله تعالى. وأما قبل ذلك ينبغي التأني معهم والتريث معهم وتبليغ ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه الصحيح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه فيثيب. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا من الناس مستطيع وقادر على العمل، فعمل عمله باستطاعته وقدرته المخلوقة فيثيبه الله على ذلك العمل. وهذا مستطيع لا يفعل مستطاعه فيعذبه، وعمر مستطيع ويعلم الله إنه مستطيع وعطاه قدرة واختيارا وترك العمل المستطاع باختياره وإرادته فيعذبه الله على ذلك. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، لأنه قصر، ترك العمل مع القدرة، ترك الصلاة وهو قادر على أن يقوم فيتوضأ فيصلي، ولكنه ترك فيعاقب على ذلك. أما الذي قام فتوضأ فصلى فيثيبه الله لأنه عمل ما استطاعه. هذه مشكلة الاستطاعة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيعه لا يأمره ولا يعذبه. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان بما لا يستطيع، ولا يعاقبه بما على ترك ما لا يستطيع على ما لم يستطعه، وإنما يعذبك على ترك ما تستطيع. وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل: هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. هذا توضيح من الشيخ، فيقول: وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، إذا كان العبد قادرا على الفعل، الله سبحانه وتعالى يثيبه على فعله الذي فعله بقدرته، إذا كان الأمر كذلك إذن يلزم من هذا أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله تعالى، لأن الله علم أنه لا يفعل. العبد الذي ترك الفعل مع قدرته علم الله أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل، إذا قدر العبد على الفعل قدر على تغيير علم الله. الجواب: هذه مغالطة، ومغالطة صريحة وربما متعمدة، وذلك أن مجرد قدرة العبد على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، مجرد كون العبد قادر على الفعل، فعل أو لم يفعل، لا تستلزم هذه القدرة تغيير العلم، تغيير علم الله تعالى، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، إذا كان العبد قدر على الفعل وفعل ووقع الفعل، ربما يظن ظان بأن في ذلك تغيير لعلم الله، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه. فليعلم أن العبد القادر على الفعل إذا فعل فعلا فوقع الفعل كان المعلوم عند الله وقوع ذلك الفعل، أي الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة وعلم أنه سوف يفعل بقدرته فيقع الفعل، هذا الفعل الواقع هو الذي علم الله وقوعه لا عدم وقوعه. إذن المعلوم وقوع ذلك الفعل، لو كان المعلوم عدم الوقوع فوقع يكون هناك تغيير في العلم، ولكن الواقع هو علم الله تعالى تعلق بوقوع هذا الفعل، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. لو علم الله بأن هذا الفعل لا يقع لما وقع، مستحيل أن يقع، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، هذا أمر واضح، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. أي علم الله إما متعلق بوقوع الفعل أو متعلق بعدم وقوع الفعل، لا غير، لا يوجد غير هذا. إذا لم يقع شيء من التغيير في علم الله تعالى بقدرة العبد. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، إذا رأينا إن زيدا من الناس فعل فعلا فوقع الفعل، من هذا الذي ظهر علمنا بأن الله قد علم وكتب وقوع هذا الفعل على يد هذا العبد، وقبل ذلك نحن لا نعلم، إنما نعلم بما يظهر لنا. وعلم الله مطابق للواقع، لا يكون علم الله تعالى مخالفا للواقع، إذا وقع الفعل علم الله مطابق لهذا الواقع، وإذا لم يقع الفعل فعلم الله مطابق لذلك الذي لم يقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير علم الله تعالى، مستحيل، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل علم الله بأنه لا يفعل وأن فعله لا يقع، بل هو قادر على فعل لم يقع، لكن عدم وقوع فعله لا يدل على عجز العبد، لأن العبد قد يترك فعل شيء هو قادر عليه، قدرة العبد ثابتة فعل أو لم يفعل، وعلم الله ثابت على حسب الواقع، واقع العبد إما الفعل أو عدم الفعل. وقال بل هو قادر على فعل ما لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع، لا أنه لا يقع. وبالله التوفيق وصدق.